بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ علي بن محمد الهندي في كتابه التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية، بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الكتاب: الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لفهم السنة والكتاب، والصلاة والسلام على خيرة خلقه وصفوة رسله نبينا محمد الأواه الأواب وعلى آله وأصحابه البررة الأنجاب، وبعد، فقد كثر التساؤل من طلبة العلم المعاصرين عن مصطلحات وتعريفات الفقهاء في مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد ابن محمد ابن حنبل، ومما يطلقه الأصحاب في قولهم هذا الحكم أو هذه المسألة من رواية الجماعة، وما يطلقونه على المذهب عند المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، وحيث أن غالب هذه التعريفات والمصطلحات وتنويع المذاهب لا توجد إلا في الكتب الكبار، ولا سيما المختصة بالأصول، وقد لا يهتدي الطالب إلى مكانها ولا يستطيع استخراجها، وبالتالي معرفتها. ولأني لم أقف على رسالة خاصة في هذا الشأن، أحببت أن أجمع ذلك وأوضحه باختصار، فائدة للطالب المبتدئ وتذكرة للعالم المنتهي. وسأذكر من أعيان أصحابنا من اشتهر بالتصنيف أو له قول أو رأي في المذهب توبع عليه، سواء كان متقدما أو متوسطا أو متأخرا، مع ذكر الوفاة. وحيث أني قد طبعت الرسالة المنوه عنها أعلاه، فإني قد وسعت هذه الرسالة وزدتها أضعاف حجمها، وقد تضمنت المزايا فوائد وقواعد، ووزعت ذلك في كتب. يحتوي كل كتاب ما يناسبه من الأحكام، وبدأت بكتاب الطهارة كعادة الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، وسميته التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية، وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الكتاب المسمى التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية الشيخ علي بن محمد الهندي رحمه الله، كان في مسكنه في حائل، ثم انتقل إلى المسجد الحرام وصار يدرس فيه، وكان درسه أمام المزاب، كان له درس في صحن الحرم أمام المزاب، يدرس في كتب الفقه، وكذلك يدرس في كتب الصحاح صحيح البخاري ومسلم إلى آخره. وقد توفي رحمه الله، لكن لا يحضرني الآن زمن وفاته، لكن أظن وفاته يعني لا تتجاوز أكثر من 12 سنة ونحو ذلك. يقول رحمه الله: شرع ذكر في المقدمة، قال: أما بعد، فقد كثر التساؤل من طلبة العلم المعاصرين عن مصطلحات وتعريفات الفقهاء في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. نعم، معرفة المصطلحات والقواعد فيما يتعلق بكتب الفقهاء أمر مهم، وذلك لأن المصطلحات هي مفاتيح الكتب. كل كتاب يكون له مصطلح، تكون له مصطلحات، هذه المصطلحات هي التي تفتح لك معرفة ما في هذا الكتاب من العلم. فإذا لم يكن عندك إلمام بما في الكتاب بمصطلحات الكتاب، فاتتك الفائدة في الواقع. والعلماء ولا سيما الفقهاء اختصارا منهم يجعلون هناك مصطلحات لهم، مصطلحات. فمثلا في الحديث يقول: متفق عليه، اختصار رواه البخاري ومسلم، رواه الخمسة، رواه أخرجه الأربعة، أخرجه الثلاثة، كل هذا اختصار. بدأ من يقول رواه الخمسة، رواه البخاري ومسلم وفلان وفلان وفلان، اختصارا يقول رواه أخرجه الخمسة. فإذا لم يكن عندك إلمام من هؤلاء الخمسة، من هؤلاء السبعة، من هؤلاء الثلاثة، فاتتك الفائدة. كذلك بالنسبة أيضا في كتب أهل الحديث أيضا تجد أنه مثلا الحديث يقول خاء يعني أخرجه البخاري، ميم مسلم، مثلا عين يقصد عين مثلا قاف ونحو ذلك، وكل حرف له مصطلح. هكذا أيضا كتب الفقهاء ذكروا مصطلحات من باب الاختصار، ومن كتب الحنابلة التي ذكرت مصطلحات ورموز كتاب الفروع لابن المفلح رحمه الله، فإنه له مصطلحات يشير بها إلى الخلاف والوفاق والإجماع ونحو ذلك، فيشير مثلا إلى الإجماع بحرف عين يذكر المسألة ويقول عين، وحرف خاء أنه خلاف الأئمة الثلاثة، مثلا يقول ويحرم كذا خاء، يعني أن الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك، يعني أن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. وواو يعني وفاقا، فإذا قال مثلا ويستحب كذا واو يعني وفاقا للأئمة الثلاثة، ويشير للشافعي بحرف شين، ولمالك بحرف ميم، ولأبي حنيفة بحرف تاء مربوطة أو هاء، وللقول بقاف، وللرواية راء، فمثلا يقول ويحرم كذا واو شين واو شين يعني وفاقا للشافعي. طيب واو شين قاف وفاقا للشافعي في أحد قوليه، واو شين قاف ميم راء وفاقا للشافعي في أحد قوله، ومالك في رواية وهكذا. إذن معرفة المصطلحات أمر مهم، لأنها هي بمثابة المفاتيح، المصطلحات هذه معرفة المصطلح بمثابة المفاتيح للأبواب. وكل مذهب من المذاهب له مصطلحات خاصة، كل مذهب من المذاهب له مصطلحات خاصة، إذا قالوا رواية يعنون بها كذا، إذا قالوا وجه يعنون به كذا، إذا قالوا تخريج يعنون به كذا، ولا مشاحة بالاصطلاح. نعم تبجيل المعظم. المبادئ العشرة لفن الفقه، يستحسن لكل مؤلف أن يذكر مبادئ الفن الذي يريد التأليف فيه، وحيث أني لم أرى من جمع مبادئا في الفقه كاملة، فإني أثبتها هنا مجموعة فإني أثبتها هنا مجموعة من كلام فقهاء المذاهب وكتب الأصول. الحد، نعم، كل فن مبادئ، كل علم عشرة، كل علم له عشرة مبادئ، حد، موضوع، ثمرة، واستمداد، وما أشبه ذلك، وسيذكرها إن شاء الله تعالى. الحد، حد علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وقيل هو معرفة الحوادث نصا واستنباطا، ومعرفة الجمع والفرق، وبناء المسائل بعضها على بعض، بعضها أحسن الله عليك، وبناء المسائل بعضها على بعض لاجتماعها في مأخذ واحد. نعم، أولا الحد، ما حد علم الفقه؟ الحد يعني ما هي العلم، ما تعريفه؟ فالحد بمعنى التعريف، حد علم الفقه هو معرفة، لكن هو في اللغة الفهم، الفقه لغة الفهم. قال الله عز وجل واحلل، عن موسى عليه الصلاة والسلام، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. أما اصطلاحا فهو يقول معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة، ولم يقل العلم بالأحكام الشرعية، وذلك لأن الفقه يشتمل على علم وظن، المعرفة علم وظن، والفقه علم وظن، لأن الأحكام الفقهية منه ما هو علم يقيني ومنه ما هو ظن. فمثلا علمنا بأن الميت حرام، وأن الزنا حرام، وأن الخمر حرام، وأن الخبز حلال، هذا يقيني لأنه منصوص حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لكن علمنا مثلا بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة في الجهرية والسرية، هذا علم ليس يقينيا وإنما هو ظني. علمنا بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير هذا لا نقول يقيني وإنما هو ظني. ولذلك العلماء في تعريف الفقه لم يقولوا العلم بالأحكام الشرعية، لو قالوا العلم بالأحكام الشرعية لكانت الأحكام الظنية لا تدخل في ذلك. هذا هو الفرق بين المعرفة والعلم. المعرفة تشتمل على علم وظن، وأما العلم فهو يقيني. ثانيا من الفروق أن المعرفة انكشاف بعد لبس، بمعنى أن الإنسان يكون جاهلا ثم يعلم، بخلاف العلم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا يجوز أن نصف الله بأنه عارف، لا يقول إن الله عارف، لأنه يلزم من ذلك وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون جاهلا ثم علم. واضح؟ إذن نقول الله عالم يعلم، لكن نقول عارف، لأن المعرفة انكشاف بعد لبس. ولهذا تقول عرفت المسألة لأنك كنت جاهلا. هذان فرقان بين المعرفة والعلم، أن العلم يقيني والمعرفة ظن ويقين. ثانيا أن المعرفة انكشاف بعد لبس، وأما العلم فبخلاف ذلك. ولهذا لا يجوز أن يصف الله عز وجل بأنه عارف. ولا يرد على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، نقول لأن المراد بالمعرفة هنا لازمها، يعني اعمل أعمالا في حال الرخاء تجدها مدخرة لك في حال الشدة. وليس المعنى أن الله عز وجل لا يعرفك إلا إذا عملت، لأن الله عز وجل يعرفك سواء عملت أم لم تعلم. نعم، معرفة الأحكام الشرعية خرج بذلك الأحكام العقلية والأحكام العادية، فلا يسمى فقها. فالأحكام العقلية كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، والأحكام العادية كدلالة الإحمرار على الخجل، هذا حكم عادي. رأيت رجلا قد إحمر وجهه، وش دليل عليه؟ على الخجل. دلالة وجود السحب على نزول المطر، هذه عادية، يعني حكم عادي. وكل حكم مبناه على التجربة فهو عادي، كل حكم مبناه على التجربة فهو عادي. طيب العملية خرج به العقدية، فلا يسمى فقها اصطلاحا، وإن كان يسمى فقها أكبر. ولهذا الفقه نوعا، فقه أكبر وفقه أصغر. فالفقه الأكبر معرفة الله وما يتعلق به من أسماء وصفات ونحو ذلك، هذا يسمى الفقه الأكبر. والثاني الفقه الأصغر، وهو المتعلق بأفعال المكلفين من الصلاة والزكاة والطهارة ونحو ذلك. طيب المكتسبة، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة، يعني التي تكون عن طريق الاكتساب، يعني من فعل العبد، من الأدلة التفصيلية. نعم، لا يسمى فقها إلا إذا كان إيش؟ بالدليل. إذن لابد في الفقه أن تعرف الحكم بدليله. الفقه معرفة الحكم الشرعي بدليله من أدلته التفصيلية، سواء كان الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وقد ذكرنا فيما سبق فائدة معرفة الأدلة لطالب العلم، وأن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بالدليل. لماذا؟ أولا ليكون معه حجة وبرهان، ليكون معه حجة أمام الله عز وجل، لأنه يوم القيامة لن يسأل عما قال فلان وفلان، سوف يسأل عما ورد في القرآن والسنة. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثانيا أيضا ليعبد الله عز وجل على برهان وبصيرة. وثالثا أيضا لأجل أن يقنع غيره، لأنك لو قلت من هذا لا يجوز، هذا يجب، هذا يستحب، هذا يكره، قلت من دليل على كيفك تحل وتحرم؟ تقول هذا حلال وهذا حرام لتفتري على الله الكذب، أين الدليل؟ إذا قلت يا لا يجوز لكذا يجب لكذا صار معك حجة لإقناعه. طيب، وقيل معرفة الحوادث نصا واستنباطا ومعرفة الجمع والفرق وبناء المسائل بعضها على بعض الاجتماع في أماخذ واحد، ولكن التعريف الأول أولى لأنه أجمع، وهو أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. نعم. ثانيا، الموضوع موضوعه أفعال المكلفين من حيث تكليفهم بها كالصلاة والصوم وكالزنا وشرب الخمر ونحوهما من الحرمات أو تخييرهم فيها كالأكل والشرب، والمراد بالمكلفين من شأنهم التكليف ليشمل الصبي، فلا حاجة لذكر العباد لإدخاله بهم كما فعل بعضهم. نعم. إذا موضوعه ما يتعلق بأفعال المكلفين، الأفعال التي تتعلق بالمكلفين، وأفعال المكلفين منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق بالمعاملات، ولهذا يقول من حيث تكليفهم بها كالصلاة والصوم وكالزنا والخمر. فالصلاة مكلف بها من جهة الفعل والطلب، والخمر والزنا مكلف بها من جهة الكف والترك ونحوهما من المحرمات أو تخييرهم، لأن خطاب الوضع خطاب الوضع قد يقتضي إيش طلبا وقد يقتضي وضعا، قد يقتضي طلبا أو تخييرا أو وضعا، ما اقتضاه خطاب الله عز وجل من طلب أو تخيير أو وضع، هذا التكليف. التكليف هو مقتضى خطاب الشرع المقتضي لطلب أو تخيير أو وضع. الطلب طلب فعل وطلب ترك، وطلب الفعل وطلب الترك قد يكون جازما وقد يكون غير جازم، فالجازم إيش واجب ومحرم، وغير الجازم مكروه ومستحب، أو تخيير هذا المباح، أو وضع هذا حكم الوضعي من مثل الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد ونحو ذلك. نعم. يقول والمراد بالمكلفين ما من شأنهم، من شأنهم التكليف ليشمل الصبي. نعم. فالصبي مكلف باعتبار ما سيكون، فلا حاجة لذكر العباد لإدخاله بهم كما فعله بعضهم، يعني لا حاجة تقول موضوعه أفعال العباد، بل نقول أفعال إيش المكلفين. فلا يخرج مثلا الصبي، نقول لأن الصبي مكلف باعتباري ما سيكون. نعم. شيخ، أو تخيرهم فيها كالأكل والشرب يعني مباح؟ مباح، التخير مباح، وكل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، جعل قاعدة، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. الأكل الآن من حيث هو مباح، لكن قد يجب إذا خشي على نفسه من الهلاك، يعني لو لم يأكل لهلك يجب الأكل، وقد يحرم كأكل الصائم، وقد يستحب كأكل السحور، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، هو الأصل. إذن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، واجب، محرم، مكروه، مستحب، مباح، هو الأصل. نعم. ثالثا، الفائدة، فائدة العمل بمقتضى الشرع الشريف من عبادة الخالق ومعاملة الخلائق على وجه الصحة والفوز بسعادة الدارين. نعم. فائدته، ما الحكمة أو ما الفائدة من معرفة الفائدة؟ يقول لا بد لكل من طلب علما، كل من طلب علما لا بد له من أمرين: أن يتصوره بوجه ما، وأن يعرف مادته وغايته. كل علم تطلبه لا بد فيه من ثلاثة أركان: أولا أن تتصوره، ما هو هذا العلم؟ فقه، حديث، فرائض، نحو، تتصور. فقه بما ما موضوعه يتعلق بالصلاة والطهارة وما أشبه ذلك، تتصوره بجمع وتعرف مادته من أين يؤخذ، هذا من أين يستمد. ثالثا تعرف ثمرته وغايته، ثمرته وغايته لماذا؟ لأمرين: أولا لأن معرفة الثمرة مما يحفز الإنسان على إيش الطلب. أنت إذا عرفت ثمرة هذا العلم أنك تعبد الله على بصيرة وأنك تتقرب إلى الله وما أشبه ذلك، هذا مما يحفزك. ثانيا معرفة الثمرة أيضا فائدة، لأجل ألا تطلب علما لا فائدة له. إذا كان العلم عرفت تصورته وعرفت مادته ومادته غايته، يقول والله ما له فائدة، ليس له فائدة. لأن يعني كونك تطلب علما لا فائدة منه معناه تضيع الوقت. إذن كل علم تطلبه فلا بد له، فلا بد لك عند طلبه من ثلاثة أمور أركان. أولا تتصوره، أن تتصوره بوجه ما. علم أصول الفقه، ما هو علم أصول الفقه؟ يقول يتعلق بقواعد وضوابط تتمكن بها من استنباط الأحكام من الأدلة على وجه أي صحيح، هذا تصور، تصور واضح. طيب مادته، نقول مادته من الكتاب والسنة ومن كتب اللغة. غايته وثمرته، لماذا نعرف الغاية والثمرة؟ نقول لأجل أنك كلما إذا عرفت أن فائدته استنباط الأحكام تزداد نشاطا ورغبة، ففيه تحفيز. وأيضا لئلا يضيع عليك الوقت بلا فائدة، بلا فائدة. مثل إنسان يطلب علم من العلوم ثم ينظر ما ليس له فائدة، ماذا يستفيد؟ لا يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا. يقرأ مثلا في بعض كتب الفلك من العلوم، يقرأ ثم النتيجة ليس له، ليس هناك فائدة ولا ثمرة. نعم. رابعا فضله أنه أشرف من غيره باعتبار فائدته، وهذا فيه نظر، بل الصواب أن علم التوحيد أشرف منه، أشرف منه، أشرف منه. فضل أنه أشرف من غيره، إن أراد بالغير، نضرب الغير ما يتعلق بوصول الفقه والنحو والحديث وما أشبه ذلك فنعم، وإن أراد بالغير عموم العلوم الشرعية فهذا فيه نظر. والصواب أن علم التوحيد أشرف منه، لأن علم التوحيد، لأن العلم يشرف بمعلومه، ومعلوم أن علم التوحيد يشتمل على معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته. نعم. لكن لعل مراد المؤلف أنه أشرف من غيره، يعني إيش؟ سوى التوحيد، يعني نقول هو أشرف من أصول الفقه، أشرف مثلا من علم المصطلح، أشرف مثلا من علم الحديث الأسانيد مجردة، أشرف مثلا من علم النحو. ولهذا يقال الفقه أربح البضائع، أربح البضائع. لأنك الآن لو نظرت إلى تفسير القرآن، ما هي الغاية من التفسير؟ يعني تقرأ التفسير لأي شيء؟ لأجل تعمل، هذا هو الفقه. الحديث تعرف أسانيد ومصطلح الحديث لأجل معرفة الصحيح من الضعيف، لأجل أن تعمل بالصحيح وأن تدع الضعيف. عملك بالصحيح يتضمن أحكام، هذا فقه، هذا فقه. نعم. خامسا النسبة، نسبته إلى غيره، إلى غيره التباين، تباين، التباين، إيه التباين، يعني أنه مباين لغيره من العلوم، ليس مماثلا ولا ضمن علم من العلوم. وذاك الآن الفرائض، علم الفرائض بالنسبة للعلم الفقه ضمني حقيقة، مثل ما يسمى بالنسبة الأربعة مداخلة، لأنه ضمن هذا العلم. لكن علم الفقه بالنسبة مثلا للتفسير مباين، علم الفقه بالنسبة لعلم التفسير مجرد مباين، لأن هذا فن وهذا فن. نعم. سادسا الاستمداد، استمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني أنه مستمد من الأدلة الشرعية كما سبق في قوله من الأدلة التفصيلية. نعم. سابعا الواضع، واضعه الأئمة المجتهدون السابقون، نعم، واضع علم الفقه الأئمة المجتهدون السابقون، كالشافعي، كالإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد، والإمام مالك، والإمام أبي حنيفة، ومن جاء بعدهم ممن كتب أو أيضا تكلم وكتب عنه. ثامنا المسائل، مسائله قضاياه المكلفة، لا الكلية، كلفة غلط، قضاياه الكلية، نمسح المكلفة. نعم. ثامنا المسائل، مسائله قضاياه الكلية كقولنا الصلاة واجبة والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم، مسألة قضاياها الكلية يعني لا الجزئية، كقولنا الصلاة واجبة، هذه قضية كلية، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم، إذن مسائل الفقه هي قضايا إيش؟ كلية، قضايا كلية، كل قضية يكون تحتها فروع. نعم. تاسعا الاسم. اسمه علم الفقه. عاشرا الحكم. حكم الشارع فيه الوجوب العيني. حكم الشارع فيه الوجوب العيني للقدر الذي تتوقف عليه صحة العبادات والمعاملات، والكفاء لما زاد على ذلك حتى يحيط بمعظم الأحكام حتى يحيط بمعظم الأحكام والندب فيما عدا ذلك. طيب، حكم علم الفقه، نقول علم الفقه منه ما هو فرض عين ومنه ما فرض كفاية، فما توقف عليه فعل العبادة فهو بالنسبة للمكلف عين، يعني كل عمل تعمله، كل عبادة أو كل معاملة تعملها فيجب عليك أن تعرف حكم الشرع، حكم الشرع فيها. فمن أراد أن يتوضأ يجب عليه أن يعرف أحكام الوضوء. معرفة أحكام الوضوء ما نقول فرض كفاية، نقول فرض عين. معرفة أحكام الصلاة فرض عين. معرفة أحكام الزكاة نقول إن كان عندك مال ففرض عين، إن لم يكن عندك مال فلا يجب عليك. لو إنسان قال أنا لا أعرف أحكام الزكاة، لا أعرف، نقول لا يضر، لأنه لا يجب عليك، لا تجب عليك الزكاة. إذن متى وجبت العبادة على المكلف وجب عليه أن يتعلم أحكامها. كذلك أيضا فيما يتعلق بالمعاملات، لو أن إنسانا مثلا يبيع ويشتري يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع، ما يقول أنا والله ما أبيع، نقول أنت تذهب إلى البقالة وتشتري. إذن هذا الحكم يجب أن تعرف، هذا الحكم تعرف أنه مثلا أن صرف دراهم بدراهم لابد فيه من إيش؟ من التقابض. حصل تزوج، نقول ما يتعلق بالنكاح والطلاق والعشرة بين الزوجين يجب عليك أن تتعلم أحكامه. امرأة أنثى بلغت يجب عليك أن تتعلم أحكام الحيض وهكذا. إذن كل علم من الفقه يتوقف على عليه عملك يجب عليك أن تعرف حكمه. ما زاد على ذلك فرض كفاية، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا لم يوجد في البلد إلا هو تعين. فلو قدر أنه في قرية أو في مكان كلهم جهال لا يعرفون القراءة ولا الكتابة وهو يتعلم يعرف، نقول يجب عليك أن تتعلم الأحكام الشرعية حتى تبين للعباد أحكام الله عز وجل، وما والندب فيما عدا ذلك. نعم، إذا صار تعلم الفقه واجب وجوبا عينيا ووجوبا كفائيا وسنة. فوائد: الأولى الفقه لغة الفهم وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. هذا في الواقع مكرر مع ما سبق في قوله حد علم الفقه، لكن لعله أعاده لما بعده، يعني توطئة لما يأتي بعده، وهو قوله بالفعل. نعم، بالفعل، وهو استنباط المسائل الفرعية من الأدلة الشرعية، وقيل هو استحضار المسائل الفقهية من مظانها حفظا عن ظهر قلب، وقولهم أو بالقوة أي استطاعة الإنسان استحضار المسائل الفقهية من مظانها من الكتب بقوة الإبصار. نعم، الفقه تقدم أنه فهم وشرع معرفة الأحكام الشرعية بأدلة التفصيل. هذه المعرفة قد تكون معرفة بالفعل وقد تكون معرفة بالقوة القريبة. ولذلك العالم نوعان: عالم بالفعل وعالم بالقوة القريبة. فالعالم بالفعل هو الذي إذا سئل أجاب، ما حكم كذا؟ لا يجوز لكذا وكذا وكذا. العالم بالقوة القريبة هو الذي ليس عنده إجابة مباشرة، لكن يتمكن من معرفة الجواب بالبحث. واضح؟ وهذا ما عليه أكثر الباحثين الآن. بعض الكتاب الآن تجد يكتب، يؤلف مؤلفات ويكتب بحوث ونحو ذلك، ويكون جيدا في هذا الباب، لكن لو تسأله عن مسائل في الفقه ما حكم كذا ما حكم، ما يستحضر حتى بعضهم تجد أنه محدث ويشار إلى بالبنان في الحديث، تسأله عن الحديث ها لا يجيب لا يعرف، لكن لو كتب فيما يتعلق بالحديث أو وضع بين يديه كتب الرجال وكتب العلل وما أشبه ذلك يخرج الحديث. الأول عالم بالفعل والثاني عالم بالقوة القريبة. قلت له مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا حديث صحيح ولا ضعيف؟ والله الحديث ضعيف، خرجه النسائي وفي سنده ضعف، هذا عالم ها بالفعل. الثاني تقول ما حكم الحديث هذا؟ يقول لا أنظر، أنظرني أمهلني حتى أراجع السند، فيراجع السند ويقول راجعت سند الحديث ووجدت أن فيه كذا وكذا وكذا، هذا عالم بالقوة القريبة. احترازا من القوة البعيدة، قوة البعيدة العامي، العامي لو تضعه في مكتبة مليئة بالكتب بألاف الكتب تقول يلا خرج لي هذا الحديث، يعرف ها؟ لا يعرف. أو ابحث مسألة، مسألة ما حكم طواف الوداع، ما حكم طواف الوداع، ابحثها، لا يعرف. هذا ليس عالم لا بالفعل ولا بالقوة القريبة. إذن العالم نوعان أو الفقيه نوعان، فقيه بالقوة وهو الذي يستحضر المسائل الفقهية من مظانها حفظا عن ظهر قلب، والثاني بالقوة. وبهذا نعرف، نعرف فائدة يا أخوان، فائدة الحفظ، العلم هو الحفظ. لأنك الآن إذا سألك الناس، سألك عامي أو سائل، لن تقول له انتظر أراجع أراجع. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بالحفظ، بالحفظ، حفظ المسائل. ومن أفضل ما، من أهم ما يعين على الحفظ المتون، يكون يحفظ متنا في كل فن يريد دراسته. لأن الناس العوام صليت صلاة المغرب قمت عن التشهد الأول، انتظر أروح أراجع وأجيبك، بيروح ما بجلس، لن أمكث، يلا عطنا الجواب. إذا ما أجبت قلت وش أنت تحط روحك شيخ وأنت ما تعرف ولا لا؟ تأتي مثلا سالي عالم، يقول أنا عالم بالقوة القريبة، يجي إنسان بعد الصلاة يقف عنده في المحراب يقول ما حكم كذا وكذا، يقول والله انتظر أشوف. يعني المسألة مسألة سهلة، بعض المسائل نعم يتوقف يقول هذه المسألة تحتاج مراجعة في بأس، لكن مسائل مما يتكرر حدوثه، صليت وتقمت على الشهد الأول يقول انتظر صلي العشاء إن شاء الله راجع المسألة هو أخبرك. ما العامي ما لا يقبل، لا يقبل هذا. إذن يا أخوان أكرر أنه طالب العلم ينبغي له العناية، العناية بالحفظ، بالحفظ. ولهذا قال استحضار المسائل. ومن أكبر عون وأكبر عون بعد الله عز وجل لاستحضار المسائل هو معرفة القواعد والضوابط والأصول. القواعد والضوابط والأصول هي التي تجعلك تستحضر المسائل، بل تجيب عن المسائل حتى ولو لم تمر عليك. تسأل عن مسألة لم تمر عليك يقول ما حكم كذا وكذا، تجيب. لأن إذا كان عندك قواعد وضوابط وأصول هي بمنزلة الآن ما يسمى عندنا البرمجة، برمجة الكمبيوتر. كمبيوتر الآن إذا برمج مثل برمج أنه لا يدخل الاسم، لا يقبل الاسم رباعي، لو دخل اسم ثلاثي ما يقبل. إذن هذه قاعدة. فأنت إذا أصلت نفسك وضبطت القواعد والأصول والضوابط تمكنت من معرفة أحكام المسائل حتى ولو لم تمر عليك، لو تمر عليك تصير خلاص أي مسألة ترد تطبقها على القاعدة وتجيب. وهذه فائدة القواعد. نعم. وأيضا فائدة أخرى لمسألة معرفة القواعد مهمة، وهي أن لا يقع في كلامك تناقض. لأن الإنسان اللي لا يبني كلامه على قواعد وضوابط تجده متناقضا، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا. فمثلا يأتيك شخص يسألك ما حكم كذا يقول كذا، ويأتي شخص آخر ويسألك فتقول كذا جواب. طيب ما الفرق بين المسألتين مع أنهم تشابه؟ لابد من إيجاد فرق، إيجاد فرق. فمعرفة الضوابط والقواعد أيضا تعصم طالب العلم أو العالم من الوقوع في التناقض والخلل. فإذا ضبط القواعد والضوابط صار كلامه مضطردا، مضطرد ما يختلف. الثانية، إذا تعارض حديثان خاص وعام فالخاص مقدم على العام عند جمهور العلماء، وإذا وقعت في المعاني المستنبطة احتمالات فالصواب فيها اتباع النص، وإذا عاد المعنى المستنبط على النص بالإبطال بالإبطال والتخصيص فمردود عند جميع الأصوليين. نعم. الثاني، إذا تعارض حديثان أو نصان، عموما نقول إذا تعارض نصان خاص وعام فالخاص مقدم على العام عند جمهور العلماء، بمعنى أن العام يخصص بالخاص، يخصص بالخاص، ولهذا يقال الخاص يقضي على العموم، لكن يبقى العموم فيما عدا صورة التخصيص، يبقى العموم فيما عدا صورة التخصيص. فمثلا عندنا وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة، أنفقوا مما رزقناكم، والنصوص الأخرى الدالة على وجوب الزكاة، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم إنسان حصد الزرع أو جذ الثمر، ما الذي يؤتيه؟ عام هذا، لكن نقول هناك نصوص خصوصة فيما سقط ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا خصص النص، خصصه، واضح؟ طيب، من أمثلتي أيضا وإن كان هناك يعني اختلاف حيث أن بينهم عموم خصوص وجهي، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، نقول هذا عام، لكن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص. قال وإذا وقعت في المعاني المستنبطة احتمالات فالصواب فيها اتباع النص. نعم، إذا المعاني المستنبطة إذا وقع فيها احتمالات فالصواب اتباع النص، لأن لا ندري هل هذا المعنى المستنبط هو العلة للحكم أو لا، واضح؟ إذا كان هناك مثلا نص من النصوص وقعت فيه احتمالات فهذه الاحتمالات نقول تتطارح ويبقى العمل بمقتضى النص. قال فالصواب فيها اتباع النص، وإذا عاد المعنى المستنبط على النص بالإبطال والتخصيص فمردود عند جميع الأصوليين. إذا عاد المعنى المستنبط على النص بالإبطال فإنه مردود، أو عاد بالتخصيص، عاد بالتخصيص يقول فمردود، لكن هذا فيه نظر، والصواب أنه إذا عاد بالتخصيص ينظر فيه، فقد يعود عليه بالإبطال وقد لا يعود عليه بالإبطال. فمثلا إذا عاد المعنى المستنبط على النص بالإبطال، يعود على النص بالإبطال، مثلا إيجاب الزكاة نقول تجب الزكاة في الذهب والفضة، يعني بعض العلماء يقول تجب الزكاة في الذهب والفضة لدفع حاجة الفقير، هذه العلة تعود على النص بالإبطال، لأن لو قلنا بهذا لقلنا إذن تجب الزكاة في بقية الجواهر، مع أنها لا تجب إلا في الذهب والفضة وما اتخذ للتجارة، إذن هذه العلة عادت على النص بالإبطال. التي تعود على النص بالتخصيص من أمثلتها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان، هل المراد هنا بيع الحيوان بالحيوان ظاهر سواء كان مأكولا أم غير مأكول، لكن العلماء رحمهم الله خصصوا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، يعني المراد بذلك المأكول، هنا عاد المعنى المستنبط على النص بالتخصيص ومع ذلك لم يكن مردودا، ولهذا في كلام المؤلف رحمه الله وإذا عاد المعنى المستنبط على النص بالتخصيص فمردود، نقول هذا فيه نظر، بل إنه إذا عاد المعنى المستنبط على النص بالتخصيص فإنه ينظر فيه، فقد يكون مردودا وقد يكون غير مردود، كما هو معلوم في مسالك العلة وفي شروط العلة في باب القياس. نعم. الحديث فيه ضعف، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، المراد حيوان أي حيوان، يعني لو باع مثلا غير مأكول أو أنه خاص بالمأكول، خاص بالمأكول، من العلماء من يقول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني إذا كان مأكولا، يعني يكون بيع لحم بلحم، ومنهم أيضا من قال لا يجوز إذا قصد اللحم، أما إذا قصد الحيوان فيجوز. هنا المعنى عاد على النص بالتخصيص، تخصيص، مع ذلك لا يبطل، يقول المراد بكذا وكذا، المراد بنهى عن بيع الحيوان، المراد بالحيوان هنا المأكول. مثل أيضا مسألة دباغ جلود الميتة، أيما إهاب دبغ فقد طهر. يقول ما هو الجلد الذي يطهر بالدبغ؟ ما هو الجلد الذي يطهر بالدبغ؟ بعض العلماء وهو مذهب الظاهرية يرون أن كل جلد دبغ فإنه يطهر. قول الثاني أن كل حيوان طاهر في الحياة يطهر. القول الثالث المراد بذلك المأكول، المأكول يعني الحيوان المأكول، أيما إهاب دبغ يعني من حيوان المأكول. هذه العلة عادة قد تعود على المعنى بالإبطال بالتخصيص، لكنها إيش ليست مردودة، لأن هذه العلة تدل يدل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام دباغ وجلود الميتة ذكرت. شيخ صلى الله عليك، وإذا وقعت في المعاني المستنبطة احتمالات مثال عليها يعني مثل معنى مستنبط وقع فيه مثلا العلة، علة مثلا تحريم الربا، تحريم الربا في الذهب والفضة، معاني مستنبط. منهم من قال العلة الوزن، ومنهم من قال العلة الثمنية. بعض العلماء يقول الآن وقعت عدة علل مستنبطة تطرح هذه، ونقول يجري الربا في الذهب والفضة فقط، وهذا ما سلكه بعضهم. ولذلك في مسائل الربا، مسألة في حديث عبادة بن الصامت الأصناف الستة، لما اختلف العلماء رحمهم الله في علة الربا في الذهب والفضة وعلة الربا في الأصناف الأربعة اختلفوا. ابن عقيل رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد يرى أن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة فقط، لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة فقط. لماذا؟ يقول ليس لأنه ظاهري، ولكن يقول لما تعارضت أقوال العلماء واضطربت عللهم طرحت، والأصل بقاء، والأصل أننا نأخذ بمقتضى النص فقط. هذا من الأمثلة، وإن كان كلامه في نظر، لكن هذا مثال واضح. نبقى على الستة يا شيخ، فيبقى على الستة. ابن حزم رحمه الله يرى أن الربا لا يجري إلا في الستة، وابن عقيل رحمه الله يرى أيضا أن الربا لا يجري إلا في الستة، لكن ليس كابن حزم. ابن حزم يقول لا يجري في الستة لأنه لا يرى القياس. ابن عقيل وين؟ لا، متوسع، من أوسع الناس في القياس، يعني هذا شرق وهذا غرب. لكن ابن عقيل يقول لما تضاربت أقوال العلماء في العلل، هذا يقول العلة كذا، وذا يقول العلة كذا، وذا يقول العلة كذا، وكلها متقاربة، نطرح هذه كالبينات، إذا تعارضت تتساقط، فيقول نبقى على ما النص. أي نعم، يجتمع معرفة الأحكام الشرعية بالقوة أو بالفعل أو بالقوة. سألتك مثلا ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ أجب أي لا تصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة المنفرد خلف الصف. أنت الآن فقيه بالفعل، لكن لو قلت ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، قلت في حديث، لكن هذا بالفعل بالقوة القريبة، لأنك الآن تريد تحتاج أنك تذهب تفتح الكتاب وتفتش، واضح؟ فالفقه بالفعل، أو الفقيه فعلا، أو العالم بالأمانة فعلا، هو الذي يكون العلم في صدره بحيث أنه إذا سئل أجاب، ما حكم كذا يجيب. لا، هذا دون أمور مرتبة، يعني حقيقة الذي بالقوة القريبة ما تصح أن تسميه عالما، تستطيع أن تقول باحث، ولك يعني أكثر اللي يعني يلحون هذا المنحى، يعني تجد أن علمه ليس في صدره، وإنما هو يعني اجعله في مكتبة ينتج ويخرج كتب ويحقق ويدقق، لكن لا يحفظ ولا يستحضر. هذا نقول عالم بالقوة القريبة. نعم، صلاة المنفرد خلف الصف إن لم يجد فرجة ولم يجد لا بأس، صحيح، إذا لم يجد مكانا تصح. هذا كنا بس مجرد مثال. نعم. تدوين المذهب. اعلم أن الإمام أحمد لم يصنف كتابا في الفقه، وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وتقريراته، وإذا نقل عنه في مسألة قولان وأمكن الجمع بينهما. نعم، الإمام أحمد رحمه الله لم يصنف كتابا في الفقه، وإنما فقهه أخذه أصحابه وجعله مذهبا من أقواله، فمثلا يسأل عن مسألة ويجيب، هذا قول، ومن أفعاله، وإذا قلوا فعله أحمد، ومن تقريراته أن يفعل شيء في حضرته، يفعل شيء في حضرته ويقره، هذا أيضا تقرير. والذي قال فعله ابنه، فعله ابن الإمام أحمد رحمه الله، وجه كونه مذهب له يقولون لأنه لم ينكر ذلك، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام سنته أقوال وأفعال وتقريرات كذلك. ولذلك يعاملون نصوص الإمام كنصوص الشارع، يقول نصوص الإمام تعامل كنصوص الشرع، من حيث أن المتأخر ينسخ المتقدم، وأن الخاص، وأن إذا اجتمع عام وخاص يخصص العام بالخاص وهكذا، والمطلق بالمقيد. فقاعدتهم يعني ليس الحنابلة وإنما عموم الأئمة المذاهب وأصحاب المذاهب، أنهم يقولون نصوص الإمام، نصوص الإمام يتعامل معها، ليس المراد أنها تجعل كنصوص الشرع، لا، يتعامل معها كنصوص الشارع، بمعنى أن الإمام أحمد رحمه الله قال قولا ثم بعد سنتين أو ثلاث قال قولا آخر في نفس المسألة مخالف، أيهما مذهبه؟ المتأخر، إلا أن يكون المتقدم أقرب إلى الأدلة فيعتبر المتقدم، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. نعم. أي نعم. أي نعم. العالم عموما قدوة، ولذلك عمر رضي الله عنه كان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال إني أمرت الناس بكذا أو إني نهيت الناس عن كذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير في السماء، طير في السماء، لأن الناس الآن يحتجون بأفعال العالم أو الشخص القدوة المعتبر، فلا تقول مثلا يا أخي لا تفعل كذا، يا أخي شوف عيال الشيخ فلان يسوون، ما لو حرام كان قال لهم، يا أخي سووا كذا وكذا، يا أخي فلان كذا وكذا. فلذلك قلنا لكم إن طالب العلم في الواقع عليه من الواجبات ومن المسؤوليات ما ليس على غيره، فالسنة في حقه، السنة في حقه قد تكون متأكدة إلى الوجوب، لأنه يقتدى به، ولأنه إذا هجرها وتركها فمعنى ذلك أن السنة تهجر وتترك، والسنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب بيانها وتبليغها للناس. فطالب العلم، عليه من المسؤوليات ما ليس على غيره، لا يقال النفس بغيره، وأنا مثل كالناس، نعم أنت مثل الناس في أكلك وشربك وما أشبه ذلك، لكن فيما يتعلق بأفعالك لست كالناس، يجب أن تصون نفسك عن أماكن الريبة وأماكن السوء، هل تجلس مثلا تروح تدخل أسواق كلها، كل هذه الأسواق مثلا فيها تبرج ونساء وسفور وما أشبه ذلك، تدخل قهوة شيشة، جالسين شيشون يشربون معسة، تقول أبشرب شاهي، ابحث عن مكان آخر، لأن من جاء ورآك شو بيقول؟ أنت فيما بينك وبين الله لا شيء عليك، يعني في أنت تفعل مباح تشرب شاهي، لكن أو وقعت في محذورين، أولا أنك إيش جلست في مكان منكر، وثانيا أوقعت نفسك في محل تهمة، وذاك يقول شوف البارح أمس شفت فلان جالس داخل قهوة، ما وجالس على طاولة وما أشبه، فيتهمونك. فطالب العلم في الواقع يا أخوان يعني يجب عليه أن ينزه نفسه وأن يصون نفسه عن ظن السوء وعن ما يكون ريبة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصفية قال على رسلكما إنها صفية، مع أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجب أن تدفع التهمة عن نفسك، ويجب أن تصون نفسك عن كل ما يخدش أو يوهم أنك فعلت أمرا لا ينبغي، لأنك أنت إذا أسأت فأنت لا تسيء إلى نفسك في الواقع، وإنما تسيء إلى ما تحمله من العلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانه. نعم. وإذا نقل عنه في مسألة قولان وأمكن الجمع بينهما ولو بحمل عام على الخاص أو مطلق على مقيد فهما مذهبه، وإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فمذهبه الثاني لا غير، وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من الأدلة. إذن هم في الخلاصة يعني خلاصة الكلام أنهم يعاملون نصوص الإمام كنصوص الشارع، لكن قوله فمذهبه الثاني لا غير، وإن تعذر الجمع علم التاريخ فمذهبه الثاني لا غير، وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من الأدلة، هذا ليس على إطلاقه، وذلك أنه قد يكون للإمام قولان متأخر ومتقدم، ويجعلون المذهب هو المتقدم مع علمهم بالمتأخر. لماذا؟ لأن المتأخر من أقواله يخالف القواعد التي اصطلحوها، وذلك أن أصحاب المذاهب يعني أتباع الإمام في أي مذهب من المذاهب سبروا أقواله وتتبعوا أقواله وأفعاله وتقديراته واستنبطوا منها قواعد، يعني أنه يرى أن الأمر للوجوب وكذا وكذا، وأن الأمر بغير إلزام أنه للاستحباب، وأنه يقصد بكذا كذا ويقصد بكذا كذا. هذه القواعد وضعوها، ربما يخالف هذه القواعد، ومع ذلك لا يجعلون قوله المخالف مذهبا، يكون مذهبا شخصيا لا مذهبا اصطلاحيا. ولهذا كل إمام من الأئمة له مذهبان، مذهب اصطلاحي وهو ما دونه أصحابه وكتبوه، ومذهب شخصي وهو ما قاله مما يخالف قواعد ماذا؟ المذهب، ما يخالف قواعد المذهب. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في طلاق السكران يقول كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، كنت أقول، هذا صريح في أنه متأخر، ومع ذلك المذهب أن طلاق السكران أنه واقع. إذن إذا قال قائل كيف قول المؤلف رحمه الله فمذهبه وإن تعذر الجمع فمذهبه الثاني لا غير، هذا فيه نظر، والصواب أن المذهب منهما ما كان أقربهما، إلى القواعد، أيضا لا نقول الأدلة، الأدلة الشرعية، لأنهم ينظرون للقواعد. نعم، بالنسبة لمذهبه الشخصي، المذهب الشخصي نقول مذهبه أقربه من الأدلة، لكن بالنسبة لمذهبه الاصطلاحي نقول المذهب مذهبه أقربهما إلى أو ما كان موافقا للقواعد، نعم. وقد نقل عنه 132 وقد نقل عنه 132 لا ما تقرأ كذا، قلت أول شيء ماء، هذه تكتب ولا تنطق، ماء مثل فئة، حتى أن بعضهم يكتب مئة على يقول كفئة، حتى وزنا، في تكتب ولا تنطق، وفي شيء ينطق ولا يكتب، مئة تكتب عند بعض الرسم ولا تنطق، وهناك شيء أيضا ينطق ولا يكتب، مثل الحارث، يكتب الحرف، عبد الرحمن، أنت تكتب عبد الرحمن كذا، إلا على اللغة الفارسية يكتبون الفارسيين لغة فارس يكتبونها كذا. إذن هذا مما يكتب. يكتب ولا ينطق، وفي شيء ينطق أيضا ولا يكتب، داود، واو، يقال إن داود إن عمر سرق واو داود، وذاك بعضهم حتى عمرو يقول عمرو، غلط، يقول شو اسمك عمرو عشان يكتب النون، نقول عمرو عشان يجعل يفرق بينه وبين عمر، نقول هذه عمر وهذه عمرو. نعم، إذن وقد نقل عنه بالتعداد يبدأ بالصغار، صغير 32 ومئة عالما، أحسن الله إليك، وقد نقل عنه 32 ومئة عالما، ذكر ذلك صاحب الإنصاف وترجم لهم على حروف المعجم، وقال إن من نقلوا عنه الفقه يزيدون على 30، يعني من نقلوا عن الإمام أحمد من أبنائه صالح وعبد الله وأصحابه تلاميذه الأثرم وغلام الخلال ونحو ذلك. نعم. الأصول عند الأئمة الأربعة، الأصول المجتمع عليها خمسة: الكتاب والسنة. أولا الكتاب، ثانيا السنة. لعلها الأصول المجمع، اكتب لعلها المجمع عليها. الأصول المجمع عليها خمسة: أولا الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، رابعا القياس، خامسا الاستصحاب. نعم، الأصول المجمع عليها خمسة، لكن في قول المؤلف رحمه الله المجمع عليها فيه نظر، وذلك لأن القياس فيه خلاف، فيه خلاف، ولا نقول إنه خلاف لا يؤبه به، لا، خالف فيه من هو معتبر من علماء الأمة، فالظاهرية أو أهل الظاهر لا يرون القياس، وعلى هذا فلا نقول مثلا إن القياس دليل شرعي إجماعا، لا، قل فيه خلاف، لكن أكثر الأمة وهو الصواب الذي تدل عليه النصوص والكتاب والسنة على أنه حجة ودليل شرعي، لكن أن نقول مثلا القياس دليل شرعي بالإجماع فمعنى ذلك أننا أهدرنا علماء أجلة. ابن حزم لا يرى القياس، وإن كان هو يقيس، لكن من حيث القول، من حيث القول هو لا يرى القياس، لا يرى أن القياس دليل شرعي. طيب، أيضا الاستصحاب فيه خلاف، فيه خلاف، فبعض العلماء لا يراه دليلا. فالأدلة المتفق عليها ثلاثة، الأدلة المجمع عليها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. القياس نقول المذاهب الأربعة وجمهور الأمة على أنه معتبر، أنه معتبر. الاستصحاب فيه خلاف حتى بين المذاهب، بين العلماء من لا يعتبر الاستصحاب شيئا. نعم. أصول المذهب: الأول النص عند الإمام أحمد، فإنه كان رحمه الله إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت. أصول المذهب يعني أن الإمام أحمد رحمه الله في أقواله وفتاوى من أين يأخذها، ما أخذه فيما يقوله من أقوال، ما أخذه فيما يقوله من أقوال من هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولهذا قال: فإنه كان رحمه الله إذا وجد النص أفتى بموجبه، يعني بمقتضى النص أو بما يدل عليه النص. قال الله عز وجل كذا، يعني في آية وأقيموا الصلاة، يفتي وجوب الصلاة، وجوب الزكاة وما أشبه ذلك. نعم. الاستصحاب يقسم العلماء رحمه الله استصحاب إلى ثلاثة أقسام: استصحاب الدليل العقلي، واستصحاب الدليل الشرعي، واستصحاب النص، واستصحاب الإجماع. فمثلا الآن الشرع أوجب خمس صلوات، نستصحب هذا الأصل ونقول: الذمة بريئة من وجوب صلاة سادسة. استصحاب للبراءة الأصلية، استصحاب للبراءة الأصلية، هذا استصحاب، يعني استصحاب البقاء على الأصل، استصحب الشيء بمعنى بقي على أصل. نعم. صحيح، أنا ما انتبهت لهذه. الأصول عند الأئمة الأربعة، نعم، حتى الاستصحاب فيه خلاف عند الأئمة. يعني نعم، أحسنت. الأصول عند الأئمة الأربعة، المؤلف يبغى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، عند إن كان المراد كما صدر به عند أصحاب المذاهب الأربعة، نعم، فالقياس معتبر، لكن الاستصحاب فيه خلاف، فيه خلاف. لكن حينما قلت عند ابن حزم ليس من الأئمة الأربعة. نعم. فإنه كان رحمه الله إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا إلى من خالفه. عندي شيخ غلط. ولا إلى من خالفه كائنا من كان، حتى لو كان من خالفه صحابيا، فإذا وجد النص لم يلتفت إلى ما خالفه يعني من الأقوال، ولا إلى من خالفه يعني من القائلين، حتى إنه إذا ورد حديثان كان له قولان، وإذا ورد ثلاثة فكذلك. كل هذا إيش؟ من باب الأخذ بالنص. ولذلك كان رحمه الله من أكثر الأئمة، من أكثر الأئمة روايات في المذهب. يعني تجد مثل في مذهب الإمام أحمد في المسألة الواحدة تجد عنه ثلاث روايات أربع روايات، وسبب ذلك حرصه رحمه الله على الأخذ بمقتضى النص. يبلغه حديث فيقول بموجبه، ثم يبلغه آخر فيقول، ثم يبلغه ثالث فيقول. يعني كما تعرفون في زمن الإمام أحمد لم تدون السنة كاملة، بعض الأجزاء الحديثية وما أشبه ذلك لم تدون، فيبلغه حديث فيقول بمقتضى هذا الحديث، ثم يبلغه آخر فيقول بمقتضى، فيكون قوله الثاني مخالفا الأول. فإذا جمع أصحابه أقواله وجدوا مثلا أنه في هذه المسألة يقول مثلا له ثلاثة أقوال، هذه روايات عنه. لا، الفتاوى يعني من بعده ليس كذلك. التغير في الاجتهاد، يعني مثل العالم يقول قولا ثم بعد فترة يقول قولا آخر، تغير اجتهاده. لكن الإمام أحمد يعني يرد عليه نص حديث فيقول بمقتضى هذا النص، ثم يرد حديث آخر قد يكون مخالفا للأول فيقول بمقتضى، ثم حديث ثالث فيقول بمقتضى، وكذلك الشافعي. لكن ألا يشتت هذا الشيء؟ ها؟ ألا يشتت يعني العامي أو المتبع؟ لا، هو يقول فتوى، يقول فتوى، تغير رأيه. يعني يقول مثلا يقول كنت أقول بجواز ثم تبين لي أنه حرام لحديث أبي هريرة كذا وكذا، يقول أنا لست مكلف أمام الناس، أنا سأبرئ ذمتي أمام الله حينما ألقى الله عز وجل، سوف أسأل عما أجب ما ويناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم. حتى أنه والناس العوام عوام تلك الزمن، يعني علماء العوام في وقت الإمام أحمد أفضل من كثير من آلاف طلبة العلم في وقتنا الحاضر، لأن العهد عهد التابعين والصحابة يعني عهد قريب من عهد النبوة. سبب الخلاف نقول حرصهم على الدليل الشرعي. يعني قال قائل مثلا لماذا الشافعي يقول كذا والإمام أحمد يقول كذا وتكثر اختلافات، ليش ما نوحد نظام مذهب؟ نقول كل منهم يجتهد في سبيل الوصول إلى الحكم الحق، في سبيل الوصول الحق. كل عالم من العلماء يجتهد في سبيل الوصول إلى الحق. هذا السبيل يختلفون فيه، فمثلا أنا أرى هذا الحديث ضعيف لا أقول بموجبه، العالم الآخر يرى أنه صحيح أو حسن يقول بموجبه، الحديث صحيح أو نص آية قرآنية، لكن هذا العالم يرى أن الآية ليس فيها دلالة والآخر يرى أن فيها دلالة. إذن كلهم يتفقون على أن على الهدف الوصول إلى الحكم الشرعي، حكم الله عز وجل في المسألة، فيختلفون. أسباب الاختلاف بين العلماء صنفت فيها مصنفات، يعني ما هي أسباب اختلاف العلماء؟ قد يكون من أسباب الاختلاف في دلالة النص، في ثبوته، في نسخه يكون منسوخ، في الاستنباط هل يدل على الحكم أو لا، إلى آخره. قوة العالم في الفهم. نعم. يعني يصادمون مثلا يحاولون يصادمون الشريعة بمسألة الخلاف ويستغلون هذا الوضع. صحيح. لا لا، يعني يطلع العامة الآن يطلعون على فقه الخلاف، يعني يعرفون بالشيء. لا لا، كما يلبس عليهم. شوف ما يوجد في كتابات صحف وما أشبه من ذكر الخلاف، مثل يقول الاختلاط في خلاف، صلاة الجماعة في خلاف، حتى بعضهم يعني سبحان بعض الناس يقول صلاة الجماعة فيها اختلاف، بعض العلماء يقول مي بواجبة، علماءنا كلها سنين يلعبون علينا يقولون واجبة، يقولون واجبة. نقول يا أخوان الخلاف موجود فيه حتى في مسائل شاذة، يعني لو أخذنا بكل خلاف لا خرجنا عن النصوص الشرعية. ألا تعلم أن من العلماء من أجاز أكل الكلب؟ هل نقول هذا في خلاف إذن يجوز؟ ها؟ من العلماء من أجاز شرب النبيذ ونحوه؟ نقول هذا إيش؟ هذا يجوز. من العلماء من أجاز نكاح بنت البنت من بنت حرم نكاح بنت الزينة، وبعضهم يجوز نكاح بنت الزينة والرضاع مختلف فيه. فالخلاف ينظر فيه إن كانت الأدلة تحتمله، خلاف بين العلماء إن كان له حظ من النظر بأن كانت الأدلة تحتمل هذا الخلاف، بحيث أن يكون لهذا القول وجهة من النظر ولهذا القول وجهة من النظر، فهنا لا إنكار في مسائل الخلاف. وأيضا قول العلماء رحمه لا إنكار في مسائل الخلاف، المراد الخلاف الذي تكون الأدلة محتملة له، بحيث أن يحتمل كذا ويحتمل كذا. واضح؟ مثلا لو اختلف العلماء مثلا في مسألة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، الأدلة محتملة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يقول كيف تقرأ والإمام يقرأ؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الآخر يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولذلك ما يجوز أن تنكر على شخص، حتى لو كنت ترى أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مسلم، لا يجوز لك أن تنكر على شخص تقول والله قد صلى ولم يقرأ الفاتحة بناء على أن الإمام تكفي قراءة، لا يجوز أن تقول صلاتك باطل، أعد. واضح؟ هذا. أما إذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر بأن كان مصادما للأدلة الشرعية، فهذا لا يباه فيه، ولهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له أو إلا خلاف له حظ من النظر. هذا من حيث إيش؟ الخلاف. من حيث ذكر الخلاف عند العوام، نقول لا تذكر الخلاف عند العوام، لأن ذكر الخلاف عند العوام يوقع أو يوجب لهم التشويش، وأيضا تقليل أهمية الحكم الشرعي. يقول إيه ما دام في خلاف الحمد لله، الأمر واسع. تقول الله هذا ما حكم كذا، فيه خلاف من العلماء يقول كذا ومن العلماء يقول كذا، إذا قال الحمد لله تخير. لكن لا تذكر الخلاف إلا في مسألة واحدة، إذا كان العامة قد استقر في أذهانهم قول، وهذا القول الذي استقر في أذهانهم يكون مخالفا للدليل، فحينئذ إذا ذكرت مقتضى الدليل عندك تبين أن بعض العلماء قالوا كذا وكذا، لئلا ترمى بالجهل. أواضح؟ يعني مثلا تتكلم أمام عامة تقول لا يجوز كذا أو يجب كذا وتذكر الدليل، وأما قول بعض العلماء إنه لا يجب فهذا غير صحيح، لأنك لو لم تقول وأما قول بعض العلماء ما يدري إن في علماء يفتون، هذا بس جاهل، رموك بالجهل. فأنت إذا ذكرت القول الذي هو مقتضى الدليل وذكرت القول الذي استقر في أذهانهم سلمت أول شيء، إنك سلمت من أن يرموك، أي أن ترمى بالجهل. أما ما عدا ذلك من ذكر الخلاف فلا فائدة. ولذلك العامي إذا عند الفتوى أفته، وأيضا لا تفتيه تردد، كونك تتردد عنده والله يا أخي أحسن تترك هذا، والله يعني ما يصلح، يريد جزم، ما حكم كذا، لا يجوز، حرام، يجب، اللهم إلا مسألة يعني ليس لك فيها حكم، ليس لك فيها رأي، يعني لم يترجع عندك شيء، بإمكانك أنك في تلك الساعة أن تفتيه بأحد الأقوال، مثلا تقول الله مذهب الإمام أحمد أنه حرام، مذهب الشافعي أنه كذا وكذا وما أشبه ذلك. إذن يا أخوان عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى هل كل خلاف يكون معتبرا أو لا؟ قلنا الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي تكون الأدلة محتملة له، بحيث أن يكون هذا القول بحيث يكون هذا القول داخلا تحت عموم أو نحو ذلك. ثانيا من جهة ذكر الخلاف عند عوام الناس، تقول لا تذكر الخلاف عند العوام إلا إذا كان القول الذي ذكرته إيش؟ مما استقر في أذهانيا، فحينئذ أذكره. نجيب عن أسئلة، يقول إذا تم شعبان 30 يوما فإن اليوم التالي يقينا هو رمضان، لكن إذا تم رمضان 30 يوما بدون رؤية الهلال فإن المذهب لا يفطرون إلا بزيادة يوم أو شهادة شاهدان، ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بين المسألتين قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، يأخذون بهذا. وأيضا احتياطا قال إذا دخل رمضان وعندنا كبير سن لا يستطيع الصيام فأطعمنا عنه 30 مسكينا في أول يوم من رمضان، فهل يصح تقديم 30؟ لا، المشهور عند أكثر العلماء أنه لا يصح، لأنه قدم شيئا قبل وجود سببه. إلى الآن صوم غدا لم يجب عليك، متى يجب عليك الصوم؟ بنهاية عند طلوع الفجر، ولذلك كان أنس رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصوم الصيام كان يجمع في آخر رمضان مساكين بعدد ما عليهم من أيام ويطعمهم. يقول: وهل يجوز إعطاء الإطعام لثلاثين يوم لمسكين واحد أو أسرة من خمسة أو سبعة؟ أيضا هذا فيه خلاف، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من تعدد المساكين. يعني فإطعام عن ثلاثين يوم يقول ثلاثين مسكين، يطعم ثلاثين مسكين. ومن العلماء من يرى أنه يجزئ واحد بناء على أن كل يوم عبادة مستقلة، كما لو كان عليك مثلا خمسة أيمان، حلفت لا تكلم زيدا، وحلفت لا تفعل كذا، وحنفت، يجوز أن تدفع الخمس كفارات إلى عشرة مساكين. يعني كفارة كلام زيد إطعام عشرة مساكين تعطي هذا البيت نفسه، كفارة أكلك من هذا الطعام الذي حلفت يجوز أن تعطي هذا البيت. نعم. الله أعلم. هل يجوز إكلال العلم عند العوام؟ كيف؟ يعني مثلا يعني مسألة اللحية، وجوب اللحية، مثلا لو واحد تكلم فيها قدام العوام ممكن ينكروا منه الكلام. الواحد ممكن مثلا يأخذهم واحد كان الأول بعدين يتكلم. يتدرج. يعني لو جاءهم على طول تتكلم معهم في أمور ربما نفع، أول ما يبين لهم يثبت إيمانهم ويقوي إيمانهم بالله، وهو إذا قوي الإيمان تقبله. يعني ما يجي الآن السيارة، هل يصح أنك تلمع السيارة والمكينة خربانة؟ يصح؟ شو زينة وشي؟ يعني واحد يسوي مريات ويسوي اسطبات ويسوي زبرقة والمكينة مخبطة. لا، لو سألك سائل، لو سألك أجب، أي أجب واجب تجيب. لكن عموما أنت بتدعو قوم، إذا أردت دعوة قوم فأول ما تدعوهم إلى إيش؟ أصول الدعوة، ثم تثبت الإيمان في قلوبهم، وهم إذا ثبت الإيمان في قلوبهم ورسق الإيمان في قلوبهم سوف يفعلون. إذا قلت أمر الله بكذا سيستجيبون.